بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام وصلنا إلى الدرس 44 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا قد تكلمنا عن الربع الأول من هذا المنهاج، وهو ربع العبادات. وفي ربع العبادات لمن أراد أن يصل إلى الله تعالى عليه أن يلتزم بعشرة أمور. هذه الأمور العشرة إن أنت التزمت بها نالتك 40 كرامة من الله عز وجل. كل كرامة من هذه الكرامات جديرة بأن تبيع دنياك كلها لأجلها، لكن الشرع لم يرد منك أن تفرط بدنياك، غير أنه لم يرضى لك أن تفرط بآخرتك. إذا أردت أن تصل إلى الله فعليك أن تلزم هذه العشرة. وكنا قد تحدثنا في 40 درس مضت عن هذه العشرة. العبادة الأولى العلم، واتفقنا فيها أن تحافظ على مجلس علم في كل أسبوع، على أقل تقدير مجلس علم واحد، لأن الله تعالى عليم، ولا يليق بالعليم أن يصل إليه جهول. إذا كنت جاهلا جهولا محال أن تصل إلى الله عز وجل. أول عبادة العلم، والمطلوب منك مجلس علم في الأسبوع على أقل تقدير، تحافظ على هذا المجلس فلا تغادره. العبادة الثانية الطهارة، والمطلوب منك أن تحافظ على طهارتك ما استطعت طيلة وقتك، ولعلك تقبض إلى ربك في ساعة من الساعات. فكن على طهارة وعلى وضوء خير من أن تكون على غير طهارة. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن. العبادة الثالثة الصلاة، والمطلوب في هذه العبادة أن تتقن فرائضك. فقط الفرائض أتقنها إتقانا حسنا. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. 2 4 4 3 4 أفضل صلوات تتقنها هذه الصلوات: ركعتين فرض الصبح، 4 الظهر 4 العصر 3 المغرب 4 العشاء. 2 4 4 3 4 أتقن فرائضك. العبادة الرابعة الصوم، والمطلوب العملي من هذه العبادة أن تصوم يوما في الشهر نافلة لله تعالى، على أقل تقدير يوم. أما لا يعقل أن يمر عليك شهر لم تصوم فيه ولا يوم. كان سيدنا علي يقول: حبب إلي من دنياكم 3: إكرام الضيف، والضرب بالسيف، والصيام في الصيف. يعني لو كانت الآن الأيام حارة، صوم يوما من هذه الأيام تقربا إلى الله تعالى، تقول: يا رب بجاه هذا حرارة هذا اليوم خفف علي حرارة ذلك اليوم، يوم تقترب الشمس من الرؤوس. العبادة الخامسة الحج، وهو لمن استطاع إليه سبيلا. والعبادة السادسة الصدقات، والمطلوب من كل واحد منا أن تكون له صدقة شهرية نافلة لله تعالى، لو 5 ليرات، لو 10 ليرات، لو 100 ليرة، لو 500 ليرة، ومن زاد فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء ويجزيه بخير مما دفع. لكن المهم، لو أن الله تعالى اطلع على أسماء المتصدقين في كل شهر لشاهد اسم كل واحد فيه. العبادة السابعة ذكر الله تعالى، والمطلوب من كل واحد منا أن يحافظ على مجلس ذكر كل يوم نصف ساعة، إما متقطع وإما متصل، بعد كل فرض أو خمس دقائق، مثل هالمجلس اللي الآن جلسنا ذكر هيك خفي سري خمس دقائق، كل بعد صلاة أوضع خمس دقائق واجلس في هذا المجلس، خمس صلوات 25 دقيقة، قبل النوم خمس دقائق فتكون نصف ساعة. حبيت تجمع الوقت مع بعض والبعض، نصف ساعة مع بعض والبعض إفعال، حبيت تجزئ جزئين. نحن إن شاء الله قريبا سنجعل مجلس ذكر كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد، كمان نذهب بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مفتوح. المهم ما جيت لعنا روح لعند غيرنا، ما رحت لعند غيرنا عود أنت وزوجتك وأولادك، ما قعدت أنت وزوجتك وأولادك عود لحالك. المهم أن تكون مع الذاكرين، هذه الروح خليها تتمثل لذة القرب من حضرة الله تعالى. العبادة الثامنة القرآن الكريم. المطلوب أن تقرأ ورقة واحدة من ورقات القرآن الكريم في كل يوم. أكثير عليك، أكثير على ربك، أكثير على التزامك بهذا الدين أن تقرأ صحيفة واحدة يا رجل، حتى لا تدخل في قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا حصر اغتمال فاضي، عندهم دوام بالمحل من الساعة 8 الصباح للعشرة بالليل، يا حصرتي على المرأة المسلمة ما عنده وقت تقرأ ولا صفحة من صفحات القرآن، وباقي الجرائد بصفحة من أولها لآخرة، كل سبت بيستنى العامل اللي بيمر مشان يجيب له الجريدة بتلهف وهيك تلهف هاك بيقرأ 12 صفحة وخط صغير وكل كلمة ما تتطابق مع الثانية بيقرأ. حتى إذا قلت له اقرأ ورقة قرآن كل يوم، تعلل بالتعب وبالنصب وبالشغل، يا حرام محروم هذا الإنسان. فالمطلوب منا أيها الإخوة قراءة ورقة قرآن كل يوم، بس صفحة قرآن وجه وفر. العبادة التاسعة الدعاء. ارفع يديك في كل يوم خمس دقائق لربك واسأله ما تشاء. والعبادة العاشرة والأخيرة قيام الليل. المطلوب أربع ركعات من قيام الليل في كل يوم. أيها الإخوة، هذه الدروس ليست للسماع وحسب. أيتها الأخوات، هذه الدروس ليست للسماع وحسب، بدنا نطبق، بدنا نتغير، بدنا نتغير حتى نتذوق ما تذوقه الصالحون، وحتى نشعر بما يشعر به الأولياء المقربون. لماذا نحن دائما نقول يا رب ببركة الشيخ محي الدين ابن العربي نرجو منك كذا وكذا، ببركة الشيخ أحمد الرفاعي نرجو منك كذا وكذا، ببركة الشيخ الجيلاني نرجو منك كذا وكذا؟ متى سنقول يا رب ببركة فلان اللي قاعد معنا بالدرس؟ متى؟ يعني هل كان هؤلاء الصالحون عندهم من الآذان أكثر مما نملك، من العيون أكثر مما نملك، من القلب أكثر مما نملك، من العقل أكثر مما نملك؟ والله كانوا مثلنا، غير أنهم صدقوا في الإقبال على الله. نحن لماذا نصدق؟ ما الشيء الذي ينقصنا؟ ما ينقصنا شيء. شبابا كنا أو رجالا، كبارا كنا أو صغارا، نساء كنا أو رجالا، لابد أن نصدق مع الله عز وجل، حتى الله عز وجل يرحم كل هذه الأمة بصدقك أنت مع الله عز وجل. مطلوب منك هذه العشرة، إذا فعلت هذه العشرة لك 40 كرامة عند الله، 20 في الدنيا و20 في الآخرة. كنا ابتدأنا في درسين مضيا في الكرامات 20 التي في الآخرة في الدنيا، وبدأنا في الكرام العشرة الأولى التي في الآخرة، واليوم العشرة الأخيرة من الكرامات. اليوم نتحدث عن 20 كرامة في الآخرة. تحدثنا عن العشرة الأولى، واليوم الحديث عن العشرة الثانية. إذا أنت التزمت بهذه العشرة ماذا ستنال؟ الكرامة رقم 11 من كرامات الآخرة، الأمن من أهوال يوم القيامة. كلكم سمع عن أهوال يوم القيامة، عندما تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم ما عاد تدور على ابنها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندما تقترب الشمس من الرؤوس، عندما يغرق أناس بعرقهم، عندما يحشر الناس حفاة عراة، عندما يكون لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في ذلك اليوم، اليوم العقيم الذي لا يوم بعده، في ذلك اليوم، يوم الراجفة ويوم الصاخة ويوم الواقعة ويوم الطامة ويوم الزلزلة ويوم الدمدمة، في ذلك اليوم الشديد أنت آمن من أهوال ذلك اليوم، مطمئن. أنت في ظل العرش، أنت في سكون، أنت في راحة، أنت في اطمئنان إذا التزمت بهذه العشرة. أليس جدير بك أن تلتزم بهذه العشرة لو أنك فقط حصلت هذه الميزة، أنك آمن من أهوال يوم القيامة؟ حسبكم أيها الإخوة إذا علمتم أن ليوم القيامة 98 اسم، 98 اسما ليوم القيامة. سأقرأ عليكم بعض هذه الأسماء، قراءة الأسماء فقط يرجف لها القلب. بس أسماء يوم القيامة، والعرب تقول كثرة الأسماء دليل على عظم المسمى. يعني هذا المسمى شيء خطير. الله سمى في القرآن الكريم يوم القيامة 98 اسم، يعني هذا يوم القيامة مخيف، مرعب، ترجف له القلوب، ترتعد له الفرائس. سماه يوم القيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين. سماه يوم الحفرة والندامة، كل الناس يندمون. سماه يوم الدمدمة ويوم الصاعقة، يصعق الناس، ويوم الواقعة تقع أحداث مهولة، ويوم الراجفة ترجف الأرض، ويوم الغاشية يغشى الناس عذاب أليم والعياذ بالله، ويوم الداهية، ويوم الآزفة، أزفة الآزفة اقتربت، ويوم الحاقة يحق الله فيه الحق، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم التلاق. كل واحد بده يلاقي عمله، أخفاه أو أعلنه، ويوم الفراق بدك تفارق أبوك وأخوك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويوم المشاق في مشقة شديدة، ويوم الإشفاق يشفق الناس، يخاف الناس، يرتعب الناس، ويوم القصاص بده يقتص منك كل واحد أخطأت معه، الآن جاء القصاص. حتى لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء يعني بدون قرون لاقتصت منها يوم القيامة، يوم القصاص. يوم التناد بينادوا عليك باسم فلان ابن فلان أمام كل الخلائق، بدك تطلع وتنصب لك الموازين، وتفتح لك السجلات. قال كل سجل مد البصر. الله أكبر. تفاجئ. الصغائر والكبائر. حتى لو أنك ضربت طفلا بسواك، بالسواك لو ضربت طفل بده بيطلع لك مكتوب بالدفتر. حتى لو أنك أشرت بعينك، بطرف عينك غمزة فيها غش أو خديعة أو خيانة ستجدها. يوم القصاص، يوم التناد، يوم الأشهاد يأتي بالشهود يشهدون عليك، يوم المعاد له ميعاد، يوم المناقشة بدهم يناقشوك بالحساب على الصغير والكبير، يوم الحساب، يوم المآب، يوم العذاب والعياذ بالله، يوم الفرار لو وجد فرار. وين تفرون؟ وين تفرون؟ ما في مهرب. يوم القرار ستقر إما في الجنة وإما في النار. وهكذا 98 اسم فقط قراءة الأسماء والله القلب يخشع لها. أنت الفائدة رقم 11 من فوائد الآخرة لهذه العشرة أنك آمن من أهوال يوم القيامة. كل هذه الأهوال أنت في اطمئنان، في راحة، في سكون، ينادونك حتى يضعوك تحت العرش، تحت ظل العرش. كثير على رب العالمين إذا ذكرت أنت في كل يوم نصف ساعة، إذا قرأت ورقة القرآن، إذا حافظت على هذا الدرس أو على شبهه، إذا صمت يوم في الشهر، إذا تصدقت بعشر ليرات سوري في كل شهر، إذا حافظت على فرائضك، أتقنت الفرائض كثير، تمشي من كل هذه الأمور يا رجل. هذه الفائدة رقم 11. الفائدة رقم 12 الكتاب باليمين. من تطاير الصحف يوم القيامة، وأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره، الذي يحافظ على هذه العشرة يؤتى كتابه بيمينه. متى معطوك الكتاب باليمين الجلاء أخذته بإيدك اليمين، معناته بإذن الله نفذت فيما بعد، نجحت. حافظ على هذه العشرة. الفائدة 33 تيسير الحساب. حسابك يسير، ما في مضايقة، لأن الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله شديدا. قال جاء في بعض الأحاديث أن عبدا من عباد الله يبدو بأنه كان محافظا على هذه العشرة يوقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة فينصب له ميزان وتفتح سجلاته فيقول الله تعالى اعرضوا عليه الصغائر واخذوا الكبائر. الكبائر خذوها بس عرضوا عليه الصغائر. قال فتعرض عليه الصغائر 1, 2, 3, 4, 10, 100, 100,000, 1,000,000 12,000,000, 1,600,000 1,500,000,000, 300,000, 23,000. قال فيظن أنه هلك، كله صغائر وكله مجموعة. فيقول الله تعالى قال ولا يرى الكبائر، الكبائر بس ما عرضوا بس الصغائر. فيقول هذه الصغائر، إذا الصغائر هيك والله شايف ما يحتيها. فيقول الله تعالى له عبدي أبدلت لك سيئاتك بحسنات. شايف هالمليون والمليار بدلت لك يوم حسنات. كريم رب العالمين، بس بدك تحافظ على شيء يكون مقدم شيء، حافظ بس على العشرة. فيقول العبد يا رب أرى أعمالا كبيرة عملتها لا أراها الآن. مو الله عز وجل اللي بدي أنزل لك كل سيئاتك حسنات، بيقوم بيقول يا رب طيب أنا بس عامل كبائر ثانيات لسه ما عرفتهم علي جنبه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواصيته، بدت كل سنة من كيف العبد يطمع في الخير. الله يبدل لك سيئاتك حسنات، لكن أنت حافظ على شيء تأتي به إلى الله عز وجل، تقدمه بين يدي الله عز وجل. إذا أوقفك بين يديك تقول يا رب الله أنا حافظ على العشرة، جهدي ما استطعت ما استطعت، ولعل الشيطان يأتي لأحدنا يقول يا أخي صعب صعب صعب، يقول كل يوم ذكر نص ساعة صعب، كل يوم أربع ركع قيام الليل برجع على بيتي مكسر. أنت قل إياك نعبد وإياك نستعين، قل يا رب عيني والله الله سيعيني. إذا كلفك أعانك، الصالحون قالوا إذا كلفك أعانك، كيف يعني مثلك يفعلون مثل هذه الأمور بل أكثر من هذه الأمور؟ أنا أعرف شبابا أيها الإخوة الآن في هذا الوقت وفي هذه الليالي وفي هذه الساعات وفي هذا القرن وفي هذا العقد كل يوم عنده 8 ركع قيام الليل لا مقطوعة ولا ممنوعة. أعرف رجالا كل شهر عنده من الصدقات بالآلاف أعرف أناسا لا يفوتهم صيام يوم 2 وخميس، أعرف رجالا لا يغادرون في كل يوم مجلس علم، كل يوم عنده السبت أحد 2 3 4 5 جمعة 7 دروس عنده كل أسبوع. أتعجز أن تحضر درس؟ أنت قول يا رب عيني، ومثل يأكل ويشرب ويتزوج وعنده بيت وعنده محل وعنده مسؤوليات وانتزامات، غير أنه صدق الله فصدقه الله، الله أعلم. الكرامة 13 تيسير الحساب، الكرامة 14 ثقل الميزان، الله بتقل له ميزان حسنات. الكرامة 15 ورود الحوض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تحب أن تأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ألا تحب أن ترد عليه الحوض؟ ألا تشتهي أن تشرب من يديه الشريفتين؟ الناس في ظمأ شديد، الناس في شدة، الناس في أهوال، وأنت مقبل على كفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشرب من يديه الشريفتين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. قديش طول الحوض تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيمشي من أوله لآخره بيمشي شهر صلى الله على سيدنا محمد. ماؤه أبيض من اللبن، ماء أبيض أبيض أبيض زلال أبيض من الحليب، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني الكاسات تبعه، كيزانه كنجوم السماء، أتعدد نجوم السماء، وعن ميلاد عن بلاله يضم الكاسات مثل نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل نهر من الجنة نهر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، هذا نهر في الجنة، أما الحوض في مشاهد يوم القيامة. نهر الكوثر بصب في حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تشرب من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ، وأنت أيتها الأخت المسلمة حافظي على هذه العشرة. 16 الكرامة رقم 16 جواز الصراط والنجاة من النار، كل الخلائق تدور على الصراط، والصراط النبي صلى الله عليه وسلم سطر عليه منصوب على النار نار جهنم، وكلاليب النار تخطف من يمر عليه. تطلع ألسنة وكلاليب من النار تسحب اللي يمشون على الصراط، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. شفار، هناك من يمشي عليه كالبرق الخاطف بمر، وهناك من يمشي عليه كالفارس السريع، وهناك من يمشي على قدميه، وهناك من يزحف على بطنه، والعياذ بالله. من نجا منه فقد نجا. الجواز على الصراط والنجاة من النار هي فائدة من فوائد الالتزام بهذه العشرة. قال: وشعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة، المؤمنين، ربي سلم سلم، دخيلك يا رب من فوق، ربي سلم سلم. قال سيدنا أنس بن مالك كما في سنن الترمذي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دخيلك يوم القيامة والله صعب، في صراط وفي ميزان وفي حساب وفي عراق وفي شمس تقترب من الرؤوس، دخيلك اشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل إن شاء الله، تكرم عينك يا أنس فأشفع لك. قلت: فأين أطلبك؟ دخيلك يا رسول الله يوم القيامة شغلة كبيرة والناس خلائق محشورة وين بدور عليك، فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط، بتلاقيني عند أول طريق الصراط، إذا بدك تدور عليه تلاقيني فيه. قلت: فإن لم ألقك على الصراط، إذا ما لقيتك، قال: فاطلبني عند الميزان وتوزن أعمالك، بتلاقيني واقف بالميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، تلاقيني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاثة. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واحد من ثلاث أراني، إما عند الصراط وإما عند الميزان وإما عند الحوض. هلأ إذا كنت محافظا على الصالحات ستجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لك، بس إذا ما بدك تشتغل شيء، يعني هلأ واحد بدنا نبعثه على الشركة ما بده يشتغل شيء، بده يحض هيك ويجي المعلم بآخر الشهر يقبضه، ما بصير، ما بصير. بدك تبذل، بدك تلتزم، والله يعينه. بس انت يعني اري ربك من نفسك خيرا، قل له: يا رب انا بدي افعل. طيب يا اخي انا والله مخطئ، زمناتي عامل السبع خمسة، خلاص. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اذا تبت توبة صادقة وقلبت اعمالك السيئة الى اعمال صالحة، الله بيكفر لك كل السيئات، بل يبدل لك السيئات حسنات مهما كنت مخطئ. الله سمى نفسه غافر وغفور وغفار، مو وحده، غافر وغفور وغفار. شو الفرق بين هذول الثلاثه؟ قال العلماء: الغافر على وزن فاعل، هو الذي يغفر ولو لمره واحده، يعني اذا الله بيغفر لك ذنب واحد مرة واحدة اسمه غافر. الغفار هذه صيغة مبالغة، يعني هو الذي يغفر كثيرا، مرة مرة مرة مرة مرة مرة، غافر غافر غافر غافر غافر، مجموعة غفار. الغفور هو الذي يغفر ذنوبا مختلفة صغيرة وكبيرة، يعني بيجوز انت مرة عامل ذنب صغير، مرة وسط، مرة كبير، مرة أكبر، مرة أكبر، مرة أكبر، بجوز تقول إيه ممكن الله بيغفر لي مليون ذنب صغير، لا، هو غفور، بيغفر للصغار وبيغفر للكبار. الله عم بيقول لك أنا غافر وأنا غفار وأنا غفور، بس أري الله من نفسك خيرا، إنه يا رب خلاص أنا هلأ بدي أقبل عليك. طيب أنا كبير صار عمره 60 سنة 70 سنة الله عز وجل لا يعجزه. إذا صدقت توبتك يبدل لك كل السيئات بحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين، مشركين كافر عابد وثن، ما في ذنب أعظم من الشرك. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فسمع منادي الجهاد، منادي الجهاد، قال فانطلق فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يصلي لله تعالى فرضا. فعلى الجنة فرض واحد ما لحق يصلي. إذا تصدق مع الله عز وجل في توبتك، الله ما يعني الله سيقبل عليك الشفاعة في مواقف يوم القيامة. بتصير أنت بتشفع لغيرك يوم القيامة. يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع الشهداء، ويشفع العلماء، ويشفع حفاظ القرآن. فالله بيجعلك مع هؤلاء الشافعين، تشفع لابنك، تشفع لزوجتك، تشفعي لزوجك، تشفعي لاولادك، تشفعين لاقاربك اذا حافظت على هذه العشره. بالله عليكم يعني اليست جديره هذه العشره ان نطبقها؟ يا جماعه يا جماعه والله مشان معاش 7-8 آلاف قرآن بيشتغل وحدنا كل يوم 12 ساعه 14 ساعه وبالاخير بيخصموا له منه. فمن أجل هذه المواقف العظيمة، هذه النحل الكبيرة، هذه الكرامات الفاخرة، ألا تجتهد بهذه العشرة؟ طيب الكرامة 18 الثامنة عشرة، ملك الأبد في الجنة، يدخلوك على الجنة بس مو بيدخلوك وبيطالعوك. يعني مرات واحدنا بينعزم له على شيء فيلا فخمة بيعقوه، يعني بيقعد له 2-3 ساعات بعدين بيطلع، يمكن بس يطلع بيقول قولي على أنتي على العيشة اللي عايشة، ما ليش هيك شيء. ويعني إذا صاحب المزرعة كثير بيحبه بيقول له والله المسجد تجي أنت وأبوك وأمك ومرتك ولادك بتعدوا لكم جمعة بهالمزرعة، يعني جمعة وبعدين بدك تعمل حالك تروح على بيتك. اما بالجنه بفوتوك وبملكوك ملك الابد، لا في مرض، لا في موت، لا في تاميم، لا في مين يتعدى عليك. قال ابو هريره رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه ما بناؤها؟ كيف نبني الجنة؟ شوف أسئلة الصحابي، يعني كان يا أخي أحد أبو هريرة هيك عم يتخيل الجنة اللي هو عم يشتغل لها ليل نهار، يتعب ليل نهار مشانها. لا يا رسول الله احكي لنا شلون نبني الجنة؟ الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب. بلوكة فضة وبلوكة ذهب، بلوكة فضة وبلوكة ذهب. والله شيء بشري، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها يعني الطين اللي بين البلوكة والبلوكة، جبلة الشمنتو اللي بيلزقوا فيه البلوكات، ملاطها المسك الأذفر، مسك وفايحة ريحته. الله الأذفر يعني ذو الرائحة الشديدة، فايحة ريحته. لذلك بيتك ما بحاجة لا تدخله ونظم الجو ولا تحط سوائل جني أو تنظيف وتعقيم، بتفوت على البيت بالجنة مسك أفر. حصباؤها الحجار بالأرض هيك بتلاقيها مسوكة، اللؤلؤ والياقوت. الله يدخلنا يا رب، ادخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بغير سابق بلاء ولا فاجعة ولا ألم ولا هم ولا كرب. قال بناطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها مطران الزعفران، كمان هو من أنواع العطور. من يدخلها اللي يفوت على الجنة ينعم ولا يبأس، ما في شدائد، ما في بؤس، ما في زعل، ما في حزن بالجنة، ما في والله اعتلال أعصاب، ما في ديسك، ما في مناقير، ما في ارتفاع ضغط، ما في سكري مرتفع، ما في الكولون ملتهي، ما في ركبته والله الركب المفصل تبعه عم يجعه كثير صاير بركبته، ما في ظهره معك يعني حمله مثل العالم، ينعم ولا يبأس، ما في واحد يجي ينزل لك بدنك بالجنة، ما في مرة تعذب جوزها بالجنة، ما في رجال يعذب مرته بالجنة. قال نساء الجنة إذا مرة عذبت جوزها بالدنيا، إذا مرة عذبت جوزها بالدنيا فنساء الجنة يقول لها، هو بالدنيا هون إذا كان هو من الصالحين من أهل الجنة ومرته عذبته، فيقولون لها ويحك وعلاقتك أتزعجينه عم تعذبيه وإنه قد اقترب قدومه إلينا، بكرة بدنا ناخده منك وهك إذا بصح لك. كمان مثلا إذا الرجال تعذب مرته بالدنيا يعني الله بده يحاسبه، ففي الجنة ينعم ولا يبأس، الرجال لا يبأسون والنساء لا يبأسن نعيم، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ما في موت، نعيم متواصل. يعني انت بدنا نعيش مليون مليون مليون ما تتخلد الى الابد عايش في الجنة وفي النعيم، ولا تبلى ثيابهم ما بتنهر اواعيهم، ولا يفنى شبابهم، كلهم شباب براسهم بتمه شعرهم اسود يعني منتصبي القامة، ما في ما في ما في مضايقات ابدا بالجنة. الان من التزم بهذه العشرة نال ملك الابد في الجنة. هذه الكرامة، هذا الحديث اللي قرأت عليكم رواه الامام الترمذي. قلت يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وميراثها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. الآن الكرامة 19، الرضوان الأكبر، الله حيرضى عليك، حيقول لك يا عبدي أنا رضيا. يا سلام، قديش تدفع إذا واحد بلغك أن رب العالمين عم بيقول لك أنا رضيان عليك؟ والله كل حياة الواحد تدفع، والله متى ما سمع هالكلمة ما عاد بده شيء، ما عاد بده لا يتجوز ولا يشتري بيت ولا يصير معه مليار، ما عاد بده شيء، بس خلص بدي يروح عند ربي إذا ربي رضيان. الرضوان الأكبر، إذا التزمت بهذه العشرة ستنال هذا الرضوان. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ مبسوطين؟ رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، شلون ما بدنا نرضى؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يعطيكم شغلة أحسن. فيقولون: وأي شيء أفضل؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. أنا رضيان رضيان رضيان ما أسخط عليكم أبدا. والله والله منزلة كبيرة أيها الإخوة. والله تبذل لها المعاش بس حافظ على العشرة. يعني أيها الإخوة أرجوكم الله يوفقكم، دعونا دعونا نحافظ على شيء. والله الله عم يعطينا عطاءات وكرامات وحلل وعطايا وهبات ومنح، بس يا عبدي بس اشتغل شوي شوي. خلقت الخلق ليربحوا علي لا ليربح عليهم. شو بدي الله عز وجل منا؟ ما بده شيء. حتى هذه العشرة لنا، يعني الصلاة لنا والصوم لنا والزكاة لنا والحج لنا والعلم لنا والطهارة لنا والذكر لنا والدعاء لنا والقرآن لنا، كلها مرجوعة لنا. الآن أعظم واحدة في الأربعين، أربعون كرامة، عشرون في الدنيا وعشرون في الآخرة، وإلا رقم عشرين تبع الآخرة، أعظم واحدة لقاء رب العالمين في الجنة، حتجتمعوا مع رب العالمين. الله ثلاثة في الجنة خير من الجنة، نحن منا رؤية الله في الجنة خير من الجنة. قديش ال 39 اللي سبقوا كبار وجليلين وعظيمين، لكن لقاء رب العالمين في الجنة خير من الجنة، ورؤية رب العالمين في الجنة خير من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ بدكم شيء يا عبادي؟ بالمناسبة قال بعض الصالحين: الناس بحاجة إلى العلماء في الآخرة كما هم بحاجة إليهم في الدنيا. قالوا: وكيف؟ يعني بالدنيا العالم بدلنا على الذكر على العلم على العبادة على الطاعات على المحرمات على الحلال على المكروهات، بس بالآخرة شو؟ خلاص. قال: لأن الله تعالى في الآخرة يقول لعباده: ماذا تطلبون؟ شو بدكم يا عبادي؟ قال: فلا يعلمون. شو بدهم يقولوا لله؟ هل إذا واحد دخل إلى مطعم أول مرة وما بيعرف المطعم شو في قلبه، بيجي المسؤول عن المطعم بيقول له: شو بتأمر؟ بيقول له: ما بعرف. إذا أخذ معه رفيق بيعرف بيقول له: أنت شو بالعادة بتاخذ؟ بيقول له. قال: فيقول الله تعالى لأهل الجنة في الآخرة: يا عبادي ما تطلبون؟ قال: فلا يعلمون. شو بدهم يقولوا لرب العالمين؟ قال: فيذهبون إلى العلماء، يرون عند العلماء بيقولوا: شو الله عز وجل عم بيقول؟ شو بدكم؟ شو بقول له؟ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ سيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ يا رب لك الحمد وفشنا كلها بيضاء كله نور. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يا رب والله أنت تفضلت علينا فضل كبير، فوتنا على الجنة ومنعتنا النار، ما عشمنا نطلب منك. قال: فيكشف الحجاب، يا الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ستنظرون إلى ربكم. سألوا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله نرى ربنا في الآخرة؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر في ليلة البدر؟ بتشكوا إذا أنا فرجيتكم القمر في ليلة البدر قدامكم بتشكوا؟ قالوا: لا يا رسول. قال: كذلك ترون ربكم، يعني كالقمر ليلة البدر، يعني في يقين هذه الرؤية. والله أعلم بكيفية هذه الرؤية. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. أكبر نعمة وأعظم نعمة وأجل نعمة أن ترى ربك يوم القيامة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا: الحسنى هي الجنة والزيادة رؤيا الله عز وجل في الجنة هي الزيادة على الجنة. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذه هي 40 كرامة لكل من التزم بهذه العشرة. بهذا نكون قد ختمنا الربع الأول من أرباع منهاج القاصدين. حين الله تعالى إن شاء الله تعالى سنبدأ من الدرس القادم بالربع الثاني، وهو ربع العادات. بلا بد إذا كنت تريد تقصد ربك عاداتك، أكلك شربك زواجك بيعك شرائك، تضبط كما أراد الشرع كما أراد الله عز وجل. من الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ الحديث عن العادات، لكن لا تنسوا هذه العشرة: 1 العلم، مجلس علم بالأسبوع، 2 الطهارة، حافظ على طهارتك ما استطعت، 3 الصلاة، 4 الصوم، الصلاة من فرائض تتقنها، الصوم صيام يوم واحد في الشهر، 5 الصدقات، صدقة شهرية، 6 الحج لمن استطاع إليه سبيلا، 7 ذكر الله تعالى، بدنا جلسة ذكر نص ساعة كل يوم، 8 قرآن كريم، تقرأ ورقة قرآن كل يوم وش وقفة، 9 الدعاء كل يوم 5 دقائق ارفع يديك إلى الله عز وجل، 10 قيام الليل، كل واحد بيناتنا بيصلي كل ليلة 4 ركعات من قيام الليل، ركعتين وركعتين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أسوأه. الآن فيما بقي من الوقت إلى أذان العشاء نجيب على الأسئلة، ونحن إن شاء الله مجلس الذكر كالعادة بعد صلاة العشاء. أول من فقد مبلغا من المال يراجع خادم الجامع أبو حزيفة.